يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدم لكم هذه المادة. الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الرضاع. قال الإمام العلامة بن باز رحمه الله: الصواب أن المرأة تصدق فيما يخصها من أمر الرضاع إذا كانت المرأة ثقة. الذي أرى أنها لا تحل لك لكونها قد ارتضعت من المرأة التي قد أرضعتك رضاعا كثيرا يزيد على 4 مرات حسب شهادة المرضعة، وبذلك صارت أختا لك من الرضاعة. من شرط الرضاع الذي يحصل به التحريم أن يكون 5 رضعات معلومات أو أكثر في حال كون الطفل في الحولين. الرضعة هي إمساك الثدي وابتلاع اللبن ولو لم يشبع ولو طالت، فإذا أطلقه لأي سبب من الأسباب فهذه رضعة، فإذا عاد وأمسك الثدي وامتص منه اللبن فهذه رضعة ثانية، وهكذا بشرط أن يكون الطفل في الحولين، سواء كان ذلك في مجلس أو مجالس، وسواء كان ذلك في يوم أو أيام. إذا امتص اللبن وذهب إلى جوفه ولو قليلا فإنه يعتبر رضعة، فإذا قطع ثم عاد وامتص اللبن حتى بلغ جوفه يعتبر رضعتين، وهكذا إذا قطع ثم عاد ثالثة، وهكذا في مجلس أو في مجالس ولو لم يشبع. المهم أن يصل اللبن إلى جوفه وأن تجزم المرأة بذلك. 5 معلومات ثابتة بشهادة الرجل العدل أو المرأة العدل أو أكثر، فإن كانت المرضعة عدلا واعترفت ب5 رضعات في الحولين قبل منها، فلا بد من كونها 5، ولا بد أن تكون في الحولين، ولا بد أن تكون المدعية لذلك امرأة عدلا أو ثقة، أو رجلا يشهد على أن المرأة عدل وثقة أو أكثر من ذلك. إذا كانت الرضاعات لا تعلم فلا حرج عليك، وزوجتك حلال والحمد لله. إذا كانت المرضعة ميتة ولا تعلم كم أرضعتك أو غير ثقة لا تثقون بها لفسقها أو كذبها، فلا حرج عليك والحمد لله، والزواج صحيح. متى أرضعت المرأة الطفل وإن كانت أمه ترضعه أو كان يعطى حليبا صناعيا فرضاعها له 5 مرات أو أكثر يؤثر ويجعله ابنا لها. إذا مزج الحليب بشيء آخر كالأدوية فإنه يؤثر أثره المعروف، فإذا كان 5 مرات أو أكثر حال كون الطفل في الحولين فإنه يكون له حكم من ارتضع 5 رضعات فأكثر. إذا ارتضع الطفل من امرأة ليس فيها حليب ولو دهرا طويلا لا يصير ولدا لها. الرضاع لا يشترط فيه الإسلام، فإذا أرضعت النصرانية أو اليهودية أو غيرها من الكافرات طفلا مسلما فإنها تكون أمه من الرضاعة. الواجب إرضاع الطفل حولين إلا أن يتفق والداه على فطمه قبل تمامها، لقول الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، إلى أن قال سبحانه: فإن أرادا يعني الوالدين فصالا يعني فطامة عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. ويجوز الزيادة إذا دعت إليها الحاجة. أما ما يقال إن الراضع بعد الحولين يأتي عاصيا فلا أعلم له أصلا، بل هو من كذب بعض الناس، والله ولي التوفيق. رضع من زوجة عمه 3 رضعات لا تحفظ صفة رضاعه في 2 منها، وبناء على ذلك فإن بنوته لا تثبت للمرضعة ولا زوجها، ولا تحرم عليه بنات المرضعة ولا بنات زوجها من غيرها، لعدم ثبوت الرضاع الشرعي الذي يترتب عليه أحكام الرضاع. إذا أرضعت شخصاً 5 رضعات أو أكثر كونه في الحولين، فإنه بذلك يكون ابناً لك ولزوجك الأول وأخاً لبناتك من جميع الأزواج، سواء كن قبله أم بعده، وأخاً لأولاد زوجك الأول منك ومن غيرك. لا تحرم عليك زوجتك حتى تشهد المرأة التي أرضعتك بأنها أرضعتها 5 رضعات أو أكثر حال كون الرضعة في الحولين. لا حرج في زواج بقية أبنائه من بنات أخته وبنات بناتها، لأن الرضاع المذكور يختص بابنه الذي ارتضع من أخته. نرى أن حديث سالم مولى أبي حذيفة خاص بسالم كما هو قول الجمهور، لصحة الأحاديث الدالة على أنه لا رضاع إلا في الحولين، وهذا هو الذي نفتي به. الأصل عدم وجود الخمس، وقد شكت المرضعة فيما زاد على الرضعتين، والأصل عدم الزيادة، ولكن ترك تزوج أبناء المرضعة بالبنت المذكورة أحسن وأحوط. لا يجوز لكم أن تتزوجوا من بنات خالتكم التي رضعت من أمكم، لأنها بالرضاع المذكور صارت أختا لكم. إذا ربت المرأة صبيا أجنبيا منها كأخي زوجها وابن عمها وغيرهما، فإنه لا يكون محرما لها بمجرد التربية، ويجب عليها أن تحتجب منه إذا بلغ الحلم، ولا يجوز لها أن تخلو به. إذا درت المسنة على الطفل لبنا وهو صغير قبل كمال السنتين فإنه يكون ولدا لها، ولو كان زوجها قد مات من مدة طويلة أو مطلقة، فإنه يكون ولدا لها وأخا لأولادها. حتى ولو كانت لا زوج لها لم تتزوج متى درت، فالصحيح أنه يكون ولدا لها إذا كان في الحولين. الرضاع لا يختلف سواء كان عن حمل أو عن وطء أو درت من دون حمل ولا وطء، وتكون أمه لو كانت امرأة بكرا أصلا ثم درت عليه تكون أما له، ويكون أبوها جده. أخته من الرضاعة كأخته من النسب، فلا بأس أن يخلو بها، ولا بأس أن يسافر بها، ولا بأس أن يصافحها، ولا بأس أن يقبلها، لكن يكون التقبيل ليس من الفم، هذا هو الأولى، يكون مع الرأس أو مع الخد، كما كان الصديق يقبل ابنته عائشة مع خدها. فالحاصل أنه مثل النسب سواء. ليس الرضاعة مثل النسب في صلة الرحم، فالرحم يختص بالأقارب، وإنما هذا في المحرمية والخلوة لا في النفقة ولا في صلة الرحم. الرضاع يختص بالرضيع دون إخوته، فيكون ابنا لمرضعته ولزوجها، وأخا لأولادها من الذكور والإناث دون إخوته الذين لم يرتضعوا منها، فإنهم لا يكونوا أولادا لها لكونها أرضعت أخاهم. رجل كبير رضع من زوجته مزحا، وامرأة رضعت من نفسها من أجل أن يطلقها زوجها، هذا الرضاع لا يترتب عليه تحريم ولا شيء من أحكام الرضاعة، بل هو عبث لا ينبغي فعله. الرضيع ابن للتي أرضعت وابن لزوجها، أما الزوجة الثانية فليس هو ابن لها، ولكنه ابن لزوجها ومحرم لها لكونها زوجة أبيه من الرضاعة. نعم، أم الزوجة من الرضاع محرم للزوج. رضاعك من زوجة خالك يختص بك، ولا يوجب تحريم بنات خالك على إخوتك. إذا كان رضاعك من أم زوجك 5 رضعات أو أكثر حال كونك في الحولين فأنت أخته من الرضاعة، ولو كان رضاعك مع أخيه الصغير لإجماع المسلمين، والذي أفتاك بأنك حل له قد غلط في ذلك غلطا عظيما وأفتى بغير علم. لا يجوز لإخوتك الذين لم يرضعوا من خالتك أن يعتبروا أنفسهم محارم لبنات خالتك لأنهم لم يرضعوا منها، وإنما محارم بنات خالتك هم الذين رضعوا منها رضاعا تاما. إذا كانت زوجة الرجل الذي ترغب في الزواج من ابنته قد أرضعتك 5 رضاعات أو أكثر حال كونك في الحولين، فإنها تكون أمك من الرضاعة، ويكون زوجها أباك من الرضاع، وتكون بناتهما أخوات لك، لا يحل لك الزواج بشيء منهن. إذا كنت قد رضعت منها 5 رضاعات أو أكثر حال كونك في الحولين، فأولادها من الزوج الأول أي الذي ارتضعت لبنه هم إخوة لك من أبيك وأمك من الرضاعة، وأولادها من الزوج الثاني إخوة لك من الأم فقط من الرضاعة. لا مانع من زواج الرجل من بنات امرأة ادعت أنها أرضعت ما دامت أكذبت نفسها في دعواها الأولى، وإن تركت التزوج من بناتها احتياطا فهو حسن. المرأة ولو كانت ما تزوجت إذا درت لبنا واضحا وأرضعت من في الحولين الأولين من عمره 5 رضعات فأكثر فإنها تكون أما له، ويكون الرضيع أخا لجميع أولادها ذكورهم وإناثهم لأنها صارت أما له من الرضاعة. الأخ الذي رضع من زوجتك رضاعا كاملا يكون أخاك من النسب وابنك من الرضاع، وزوجته محرم لك لأنك أبوه من الرضاع، والسلام على زوجة ابنك لا حرج فيه. إذا كان الطفل المذكور ارتضع من جدته لأمه 5 رضعات أو أكثر حال كونه في الحولين صار بذلك أخا لأخواله وخالاته، وعما لأولاد أخواله، وخالا لأولاد خالاته. يقول المؤلف في الهامش: ومن الظريف أنه أصبح بهذا الرضاع أخا لأمه وخالا لإخوته منها، فلا يجوز له أن يتزوج من بنات أخواله لأنه صار عما لهن من الرضاع، ولا من بنات خالاته لأنه صار خالا لهن من الرضاع ما تناسلوا. إذا كان رجل قد ارتضع من أم زوجتك أو من زوجة أبيها حال كونها في عصمة أبيها 5 رضعات أو أكثر حال كونه في الحولين، فإنه يكون خالا لبناتك من الرضاعة، ويحل لهن الكشف له كسائر المحارم والخلوة به. لا حرج في فطام الرضيع قبل تمام السنتين إذا اقتضت المصلحة ذلك بعد التشاور من الأبوين، فلا بأس إذا تراضيا على ذلك، أما بدون رضاهما فلا، لا تستقل به المرأة ولا الأب. لا حرج في إرضاع الأم لابنها أكثر من حولين إذا دعت الحاجة، أما الزيادة على الحولين فتكره إلا عند الحاجة. الاختيارات الفقهية.